الله وبركاته. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. حيكون الله يا سنة تانية. يا رب إن شاء الله تكونوا بخير، نكون كده استحضرنا كده النية، ونسأل الله تعالى لي ولكم الإخلاص والقبول إن شاء الله تعالى. شايفة في أسئلة من البنات على الصفات، دراسة الصفات اللي فاتت التي لها ضد، وبيقولوا إن الملاحظات اللي مكتوبة لم يتم شرحها، صح الكلام ده؟ تقصد الصفات التي لها ضد يا بنات عند التصاق جملة من اللسان، أول ملاحظة، بالحنك الأعلى ينحصر الصوت، جملة من اللسان، يبقى الصفة دي صفة إيه؟ صفة الإطباق. التصاق جملة من اللسان، يبقى أنا هنا بتكلم على صفة الإطباق. ينحصر الصوت أكثر مما يؤدي إلى اتجاه ضغط الحرف بقوة أعلى أو بقوة أكبر إلى الحنك الأعلى، فيزداد تفخيم الحرف وتزيد قوته. طبعا عارفين إحنا القصة دي، ده تعريف في الإطباق أو آلية التفخيم. ازاي بتيجي؟ بالتصاق جملة اللسان اللي هو الإطباق بالحنك الأعلى، فبالتالي بينحصر الصوت، ويؤدي انحصار الصوت ده لاتجاه ضغط الحرف بقوة أكبر لفين؟ للحنك الأعلى، فيزداد تفخيم الحرف وتزيد قوته. معنى كده إن حروف الإطباق دي أقوى الحروف تفخيما. طيب رقم 2، صفة الإطباق أعم وأبلغ من الاستعلاء. طبعا معروف، لأن الاستعلاء هو ارتفاع أقصى اللسان فقط، أما الإطباق هو ارتفاع جملة اللسان الأقصى والوسط والطرف كمان، يعني جملة اللسان بيبقى محاذي محاذاة شديدة للحنك الأعلى، فبالتالي صفة الإطباق أعم وأبلغ من الاستعلاء. الإطباق أقوى تفخيما من الاستعلاء، طبعا عارفين كده، عشان هنا في جملة اللسان، لكن الاستعلاء بيبقى فقط أقصى اللسان هو المرتفع. طيب كل حرف مطبق مستعلي، وليس كل مستعلي مطبق. كل حرف مطبق، مطبق يعني التصاق جملة اللسان، مستعلي ايوه، ما هي جملة اللسان يعني معنى كده ان فيه ارتفاع لأقصى اللسان، ولكن ليس كل مستعلي مطبق، لان المستعلي معناه ان اقصى لسان فقط اللي بيرتفع، فبالتالي ليس كل مستعلي مطبق، لان الاطباق هو جملة اللسان، ارتفاع جملة اللسان. رقم 4، حروف الإطباق قوية حتى وإن كانت مكسورة، ولا تقل درجة تفخيمها، مهما اتكسرت درجة تفخيمها زي ما هي. إزاي؟ تعال نشوف مثال كده. المتقين وصبغة. المتقين هنا بنتكلم على قاف، هي من حروف الاستعلاء، من حروف التفخيم يعني، ولكنها فيها استعلاء فقط وليس فيها إطباق. فما الحرف القاف هنا، عارفين ان احنا في صفة الاستعلاء زائد الكسر، اما يكون مستعلي ومكسور اجي افخمه هنا، هيبقى التفخيم بتاعي نسبي، لان الكسر اضعف من من قوة الحرف. اما في حروف الاطباق زي المثال اللي عندي قدامي، صبغة صي صي، الصاد فيها استعلاء زائد اطباق زائد كسر، هاجي افخمها هلاقي الكسر مش هيقدر ان هو ينزل بالحرف لتحت، لان في 2 صفتين قوة بيشدوا الحرف لفوق، الاستعلاء زائد الاطباق، فالكسر بالتالي مش هيأثر في هذه الحروف اللي هي حروف الاطباق، فالتفخيم هنا بيبقى تفخيم كلي. لكن ما اقدرش اقول ان القاف المكسورة او الغين المكسورة او الخاء المكسورة، ما اقدرش اقول ان هي مرققة، لا هي مفخمة، لان هي من حروف التفخيم، ولكن التفخيم هنا نسبي، لان الحروف دي فيها استعلاء فقط، فالكسر اضعف من الحرف، ضعف منه من قوته يعني، فبالتالي هنا التفخيم بقى تفخيم نسبي. اما في الصاد عندي فيها استعلاء وفيها الصاد طبعا والطه والظه والضاد، صاد ضاد طه ظه، ال4 حروف بتوع الاطباق مهما اتكسروا الكسر مش بيأثر في قوتهم، عشان في قصادي 2 قصاد 1، 2 قوة قصاد 1 ضعف، مين هما الـ2 قوة؟ الاستعلاء والإطباق. مين الضعف اللي بيضعف الحرف؟ الكسر. فما قدرش ما قدرش ان هو يتغلب عليهم، فبالتالي فضل الحرف بكل قوته، فبقى التفخيم هنا ايه؟ كلي. طيب اقوى حروف الاطباق هي الطه. اقوى حروف الاطباق هي مين؟ الطه. اشمعنى الطه هي اقواهم؟ عشان فيها صفات قوية، كل صفاتها قوية، مفيهاش ولا صفة ضعف. طب تعالي نشوف كده، تعالي نشوف الهمس وضده الجهر. الطه من انهي؟ الطه من الحروف المجهورة، يبقى فيها جهر. طيب الشدة فيها شدة، من اجد قات بكت، فيها استعلاء، فيها اطباق. شايفة صفاتها كلها؟ صفاتها كلها صفات قوة. طب ليه الظا اقل حروف الحروف اطباقا؟ حرف الظا ليه؟ لان انا بقول اظ، هاتي كده المخرج بتاعه، اظ اظ. ايه اللي بيحصل؟ بيشترك معايا اطراف الثنايا العليا، طرف لساني هيبقى متعامد مع اطراف الثنايا العليا عشان اجيب حرف الظا، فبيشترك معايا اطراف الثنايا العليا في المخرج، تمام؟ عكس الطا، الطرف عندي مرتفع لاصول الثنايا، فما بطول المسافة بتاعة اللسان، يعني عشان اللسان يوصل للمخرج، طرف اللسان يوصل للمخرج، انا كده طولت في الظا لغاية ما وصلت لاطراف الثنايا اظ، لكن في اط انا طرف لساني عندي اصول الثنايا، اما طولت فالتالي اللسان انخفض شوية عن ايه؟ عن ارتفاعه الفظيع واطباقه الفظيع في الطه. اما طولت المسافة عشان اجيب مخرج الظا، شوفي اط اظ اط اظ، اللسان نزل للامام، امتد للامام يعني، فبالتالي ما بقاش التصاق جملة اللسان، ما بقتش قوية او زي الطه، ولكن يوجد التصاق لجملة اللسان، يعني يوجد اطباق ولكنه اقل من الطه. يبقى اقل الحروف اطباقا هي الظا. ليه؟ عللي. بسبب اشتراك طرف اطراف الثنايا معايا في المخرج، وكمان فيها صفة أضعفتها، صفة الرخاوة، لأنها من حروف الرخاوة، واخد بالك؟ يبقى ايه الطاء تتميز عنها؟ ان هي بدل الرخاوة دي حطينا شدة، فهنا بقى في صفة ضعف في الظاء أضعفتها عن باقي حروف الإطباق. الصاد والضاد بقى بقوة متوسطة من حيث الإطباق، قوتهم متوسطة يعني في النص، يعني يبقى أول حاجة أكتر الحروف إطباقا وأكثرهم إطباقا وأقواهم على الإطلاق هو حرف الطاء، أقلهم الظاء. في النص بقى بين البنين بقوة متوسطة الصاد والضاد زي بعض. طب تعال نشوف ليه الصاد وليه الضاد. الصاد ليه قوتها متوسطة من حيث الإطباق؟ ليه؟ لأن برضو فيها رخاوة، وكمان طرف لساني بيشترك، تمام؟ فبيكون الإطباق في الصاد، أقصى اللسان بتاعي بيبقى مرتفع ووسط اللسان، لكن الطرف بيبقى فيه حدة، بيبقى ما بين الثنايا العليا والسفلى، فده خلاها نص نص، تمام. الضاد برغم إن اللسان كله مطبق، إلا إن رخاوة الضاد برضو أضعفتها قليلا عن الطه. يبقى دي الأسباب اللي خلوا الصاد والضاد في قوة متوسطة. الصاد أولا إن أنا طرف لساني بيشترك في المخرج برضو، فبالتالي الإطباق هيكون في الصاد عندي في أقصى لساني وفي وسطه، لكن الطرف هيبقى فيه حدة عشان يجيب لي مخرج الصاد. تعالوا نفتكر كده مخرج الصاد، ها، طرف لساني ما بين الثنايا العليا والسفلى وفويق السفلى أو قريبا من صفحة الثنايا السفلى، فكده في اشتراك للطرف، فبالتالي الطرف بيبقى نازل لتحت فما بيبقاش مرتفع زي ايه؟ زي الطه، زائد صفة الرخاوة الموجودة ايه فيها. الضاد برغم ان اللسان كله مطبق الا ان رخاوة الضاد اضعفتها قليلا عن الطه. وقد كده في حاجة يا بنات مش مفهومة؟ تمام. طيب حروف بقى الغين والخاء والقاف ليست من حروف الإطباق. طب ليه فيها استعلاء بس الحروف دي؟ عشان طبعا لا يوجد جملة لسان لا يوجد جملة لسان، ومخرجهم الثلاث حروف دول بعيد عن وسط اللسان وعن طرف اللسان. هتلاقي في الحروف دي أقصى اللسان مرتفع مثلا في حرف القاف، والغين والخاء بيجوا من ايه؟ من أقصى الحلق، أغ أخ. فالوسط والطرف مش مشتركين، فبالتالي لا يوجد جملة ايه؟ لسان، وبالتالي لا يوجد إطباق. عدم اشتراك طرف اللسان في المخرج يجعلني أستطيع التحكم في جملة ايه؟ اللسان، حيث تخرج القاف قلنا من كذا، قلنا من أقصى لسان مع ما يحاذيه من المنطقة الرخوة أو المنطقة الطرية أو منطقة اللحمية، المنطقة اللحمية أو منطقة الطبق بحرف القاف. الغين والخاء بيخرجوا من أقصى الحلق. أما حروف الإطباق، اشتراك جملة اللسان فيها ومن ضمنها الطرف ساعد على ارتفاع والتصاق اللسان بالحنك الأعلى. تمام كده، هي دي يا بنات الملاحظات. بالنسبة لصفة الإزلاق والإصمات مش داخلة معايا في الامتحان، دي مجرد بس تقرأيها كده من باب العلم بالشيء ماشي، وتعرفي إن هي الصفة الخمسة للصفات التي لها ضد. تمام، في كده اي سؤال في اللي فات؟ خدنا بدأنا المحاضرة السابقة في الصفات التي ليس لها ضد، واخدنا صفة الصفير وصفة القلقلة وصفة اللين. تمام كده صح، توقفنا عند اللين. جزاكم الله خيرا حبيبي. المفروض ان احنا النهاردة هنبدأ في صفة الانحراف. الانحراف يا بنات في اللغة معناها الميل، معناها ايه؟ الميل عن الطريق، يعني الطريق الصحيح. يعني اما نقول ايه؟ فلان منحرف اخلاقيا، يعني اخلاقه حادت او مالت عن ايه؟ عن الاستقامة او عن الطريق الصحيح. طيب الانحراف هنا معايا في علم التجويد هو ميل صوت الحرف، صوت الحرف هينحرف، يعني ها يتجه لطريق تاني غير الطريق المفروض كان يخرج، يعني اللي هو الطريق بتاعه هينحرف على الجانبين. ليه؟ لعدم كمال جريانه بسبب ان اللسان اعترض الطريق بتاع الصوت، فبالتالي الصوت انحرف. وهنشوف الحرفين اللي هما خاصين بالصفة دي هو حرف اللام وحرف ايه؟ الراء. هنشوف ازاي. في حرف اللام اهي مثلا قدامي، حرف اللام هلاقي الصوت هي في الملزمة اللام الأول ولا الري؟ اللام مخرجة منين؟ احنا بنقول من ايه؟ من أدنى حافة اللسان، الحافة الأمامية بتاعة اللسان، مع ما يليها من ايه؟ من لثة الثانيتين، الثنايا العليا، ورباعيتين، والنابين، والضاحكين، او مع لثة الثنايا العليا في طريقة اخرى يعني لتعريف مخرج اللام. طب ايه اللي حصل هنا؟ الحافة الامامية بتاعت اللسان اعترضت الطريق بتاع الصوت. شايفين الصوت خارج اهو في الرسمة، خارج اهو ها بالاسهم بتاعته، لقى الطريق مقفول اللي هي المنطقه المظلله باصفر دي، اللسان اعترض الطريق ده وقفل الطريق من هنا، فاضطر ان هو ينحرف على الجانبين. اضطر ان هو ينحرف فين؟ على الجانبين، ده في حرف اللام، بقى خارج من جانبي الحافه كده اللي هو السهم الملتوي ده، السهمين الملتويين دول، ده معنى انحراف اللام. انحراف الراء جه برضو الصوت الأسهم الكتيرة المتجهة دي جه يخرج، لقى إن أنا قافلة بطرف لساني المنطقة إيه بتاعة المخرج، ولكن عاملة فرجة بسيطة يمر منها صوت الري، الفرجة دي الصوت انحرف الفرج ايه أنت تعلم منها. كيف حالي ومن ادي في في حرف الر يجي صوت كده الفؤاد الاسهم اللي هي الصورة اللي على الشمال دي، الصوت كده الاسهم متجهة هي عشان تخرج الصوت بتاع الر. لقيت ان الناحية ده الجزء المظلل بالاصفر ده هتلاقيه على الجانبين، والفرجة اللي في النص اللي انا فاتحاها عشان يمر منها صوت الر عشان ما يحصلش تكرار، سمحت للصوت ان هو ينحرف وانحرف الصوت، وقام ايه بدل ما هو ماشي مستقيم كده لقى الجنبين الصفر دول مقفولين، قام خرج من الفرجة دي وانحرف ومال عن طريقه. يبقى ده معنى صفة الانحراف، هو ميل صوت ها الحرف ليه؟ لعدم كمال جريانه. ليه ما جريانه ما اكتملش؟ عشان اللسان معترض الطريق بسبب اعتراض اللسان طريقه. حرفين اتنين بس هما اللام والراء. تمام. ايوه اهي الصورة اهي نزلتها شهيرة الله يكرمك. شايفين يا بنات؟ شايفين في اللام المنطقة الصفراء المظللة بالاصفر دي مقفولة، لان انا بقول اللسان اعترض الطريق، الصوت منحرف على الجانبين. ايوه ده في اللام. تعالي ار ار ار كده الصوت اهو متجه، لقى برضو المنطقة الصفراء عن جنبين مخدتين كده اللي على الجنب اليمين وعلى الجنب الشمال قافلين، قام خرج من الفرجة اللي انا تركتها عشان ما يحدث عندي تكرار ويطلع صوت الريه مظبوط. بعد كده صفة التكرار، التكرار معنى ان انا بكرر يعني بعيد، صح؟ تكرار يعني بيتعاد، الشيء ده بيتكرر يعني بيتعاد. التكرار هنا معايا صفة بدرسها او بدرسها لكي اجتنبها، ها صفة تدرس لتجتنب عشان اجتنب ايه الصفة وعدم الاتيان بها في حرف ايه الر، لان الصفة دي تخص حرف الر فقط. التكرار مع الر هو اللسان ارتعاد طرف اللسان بالر يجي ضيق مخها، ان انا ما عملتش هنا الفرجة بتاعتي فبالتالي يحصل ارتعاد للسان، ودي صفة تدرس ايه لتجنب ان انا اقول ار. شايفة ده تكرار ار ار يرجعون يرجعون، ده خطأ يرجعون خطأ. فبالتالي انا بدرس الصفة دي علشان اتجنب اتيان بها يعني في اي خطأ. لها ايه اتجنبها ازاي؟ ان انا اعمل فرجة احنا قلنا عليها قبل كده في مخرج ار ار ار ار. تمام كده لغاية دلوقتي في مشكلة؟ لغاية دلوقتي في حاجة مفهومة أو حاجة عايزة تتعد، ولا ندخل على التفشي؟ تمام الحمد لله رب العالمين. رقم 6 التي ليس لها ضد هي صفة التفشي. صفة ايه التفشي؟ شايفة التفشي مع الشين التفشي. تفشى مرض الطاعون في دولة كذا مثلا يعني، أو في إقليم كذا. معنى تفشى هنا إيه؟ انتشر. معنى تفشى يعني إيه؟ انتشر لغة. أو أقول مثلا إفشاء سر. إفشاء السر إن أنا ايه سر وانا عملت افشاء للسر، افشاء يعني ساعدت على انتشاره وكل الناس عرفته. معنى افشاء او تفشي هو ايه انتشار. طب هنا معاك الصفات، التفشي هو انتشار صوت الشين حرف فقط واحد فقط لهذه الصفة وحرف الشين، انتشار صوت الشين من مخرجه حتى يصطدم بالصفحة الداخلية للأسنان العليا والسفلى. قولي كده اش، هتلاقي طبعا فيها هوا خارج كتير صوت يعني هواء محمل بصوت يصطدم معايا بصفحة الثنايا العليا اللي هي المينا الداخلية بتاعت أسناني العليا وأسناني السفلى، بينتشر بطريقة كثيرة جدا الهواء داخل ايه الفم عند النطق بحرف ايه الشين، الهواء المحمل بالصوت. يبقى التفشي حرف واحد بس هو حرف الشين، طب معناه ايه؟ انتشار صوت الشين من مخرجه حتى يصطدم بالصفحة، صوت الشين من مخرجه تخرج من وسط اللسان، بينتشر بقى الصوت مش بيتوقف عند وسط اللسان، لا بينتشر من مخرجه لغاية الصوت ما يصطدم مع الصفحة الداخلية للأسنان العليا والأسنان ايه السفلى. تمام كده؟ ادي صفة التفشي تخص حرف واحد وهو حرف ايه الشين. لاحظت الصفات التي ليس لها ضد، كل صفة تلاقي فيها حرف اتنين تلاتة بالكتير جدا، مش هتلاقي اكتر من تلاتة، واخد بالك؟ بس فقط كل صفة فيها كده تختص بحرف معين. تمام كده؟ بعد كده في عندي الاستطالة والخفاء والغنة، دول هنخليهم للمحاضرة القادمة بإذن الله تعالى. الاستطالة والخفاء والغنة هنخليهم للمحاضرة القادمة بإذن الله تعالى. هنتوقف هنا إن شاء الله، وهنبدأ إن شاء الله في الورد بتاعنا بتاع القرآن. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وقال لهم نبيهم إن آية ملكه أن يأتيكم التابوت فيه سكينة من ربكم. وقال لهم نبيهم إن آية ملكه أن يأتيكم التابوت فيه سكينة من ربكم وبقية مما ترك آل موسى وآل هارون تحمله الملائكة، إن في ذلك لآية لكم إن كنتم مؤمنين. فلما فصل طالوت بالجنود قال إن الله مبتليكم بنهر، قال إن الله مبتليكم بنهر فمن شرب منه فليس مني قال إن الله مبتليكم بنهر فمن شرب منه فليس مني ومن لم يطعمه فإنه مني ومن لم يطعمه فإنه مني إلا من اغترف غرفة بيده إلا من اغترف غرفة بيده فشربوا منه إلا قليلا منهم. فلما جاوزه هو والذين آمنوا معه قالوا لا طاقة لنا اليوم بجالوت وجنوده، قال الذين يظنون أنهم ملاقوا الله كم من فئة قليلة كم من فئة قليلة غلبت فئة كثيرة بإذن الله والله مع الصابرين ولما برزوا لجالوت وجنوده قالوا ربنا أفرغ علينا صبرا ربنا أفرغ علينا صبرا وثبت أقدامنا وانصرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين فهزموهم بإذن الله وقتل داود جالوت وآتاه الله الملك والحكمة وَآتَاهُ اللَّهُ الْمُلْكَ وَالْحِكْمَةَ وَعَلَّمَهُ مِمَّا يَشَاءُ وَلَوْلَا دَفْعُ اللَّهِ النَّاسَ بَعْضَهُمْ بِبَعْضٍ لَفَسَدَتِ الْأَرْضُ ولكن الله ذو فضل على العالمين تلك آيات الله نتلوها عليك بالحق وإنك لمن المرسلين انتبهي للتشكيل في الربع ده زي ما انا قلت لك عشان التشكيل هيغير المعنى لو انت اخطأتي فيه وقتل داوود جالوت قتل داوود جالوت تخيل لو انا قلت داوود جالوت ها غيرت خالص خليت القاتل مقتول والمقتول قاتل انتبهي للتشكيل في الربع ده عبانات الفاعل والمفعول والكلام ده بنهر خلي بالك ان الله مبتليكم بنهر مش بنهر بنهر النون فتحة والهي فتحة الهي مش ساكنة بنهر ف لو هوصل بنهر لو ايه هقف عليها ان الله مبتليكم بنهر مبتليكم بنهر فمن شرب منه وهكذا من يغترف هدخل من نون المكسورة على غين مفخمة مساكنة من يغتا وارجع رقك التاء وارجع فخم الري وارجع رقك الفي من مرقق مفخم مفخم وهكذا واخد بالك فيه ورا بعض ومتجاورين جنب بعض فعايزين حرفنا شوية من يغترف من يغترف غرفة بيده ايه تاني انتبه بقى للتشكيل طبعا ولما برزوا لجالوت وجنوده قالوا ربنا افرغ افرغ علينا صبرا وثبت وهكذا انتبه بقى للتشكيل واسمعي القراءة ورددي ان شاء الله ايه تحفظيه ان شاء الله بصورة ايه سليمة وبأداء ايه سليم ان شاء الله تعالى خلاص توقفنا عند نهاية الربع المفروض ان انتوا المرة الجاية هتسمعوا الربع ده نسألكم كده الدعاء وألقاكم على خير إن شاء الله المحاضرة القادمة بإذن الله تعالى سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك